مازال إن أهاب بالبابي مردورا لذا أولا مخزار إن نخما بكوخي إني روزا أرمونو تشل زهار دايلي بيلنا خمام إني بخور شاوتي راك يوخام إتن لو إتن شمام بالبغي